في سؤال على السريع إذا سمحت. يقول عليه الصلاة والسلام خطيب لعن الله النامسة والمتنمسة عن النساء إلى نهاية الحديث عن النساء سيدنا الشاهد فيه النامسة. النامسة هي التي تأخذ الشعر من الحاجبين في مرض ثم أطلق ثم أطلق على أخذ الشعر من الوجه مطلقا. ففرق بعض العلماء بين أخذه بشفرة أو قلعه قلعا، فأباحوا أخذه بشفرة. هل هذا صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. يعني أخذه مطلقا بأي وسيلة كان. أي نعم. جزاك الله خيرا.